تفسير الآية 73 من سورة الحج، يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، مع بيان أن أي آلهة تعبد غيره تعالى هي باطلة، وهي أعجز من أن تنفع ذاتها أو تمنع الضر عنها، فكيف بغيرها حيث هي شديدة الضعف والخسة والحقارة، وأن كل عابد لها هو جاهل سفيه مخبول معاند مكذب مكابر ظالم قد أغلق عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي هذا نداء من الله تعالى لخلقه من الناس جميعا لكي يستمعوا لهذا المثل ليتعظوا به ليسعدوا في الدارين. أي يا جميع البشر، ضرب مثل أي ذكر وبين مثل من الله تعالى خالقكم، أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها أي يذكرها ويبينها في القرآن الكريم لكم من أجل تقريب المعاني لأذهانكم لكي يسهل فهمها وتطبيقها، فتتدبروا فيها فتنتفعوا بالعمل بها فتسعدوا في دنياكم وأخراكم. لكن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. قوله تعالى: فاستمعوا له، أي فاستمعوا له استماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به لتسعدوا في الدارين. قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أي هذا بيان لهذا المثل، أي إن الذين تعبدون غير الله أيها المشركون وتسمونها كذبا وزورا آلهة، لن تخلق ذبابا أبدا رغم صغره، وهو الحشرة الضعيفة الحقيرة المعروفة، حتى ولو اجتمعت جميعها له أي لخلقه واشتركت وتعاونت عليه، فكيف إذا لم تجتمع وكانت منفردة فهي أعجز بالتأكيد، وكيف بخلق ما هو أكبر وأعظم من مخلوقات معجزات، معجزات مبهرات يراها الجميع واقعيا في الكون كله، ولم يستطع أي أحد ولم يجرؤ أن يدعي أنه هو الذي خلق هذا الخلق المعجز. إذن فالله تعالى هو وحده الخالق. هذا، وأحيانا يتحدث القرآن الكريم عن الآلهة بصيغة العاقل فيقول يخلق بدلا عن تخلق، والتي هي صيغة غير العاقل، تسفيها لهم، لأن بعضهم يعتبرونها كأنها عاقلة، حيث يدعون سفها وخبلا وكذبا وزورا أن هذه الأصنام والأحجار والكواكب ونحوها تعقل عنهم وتعلم بأحوالهم وتنفعهم وتضرهم، ولذلك يخاطبون على قدر عقولهم ومفاهيمهم، وهي مؤكدا ليست كذلك، ولكي يسايرهم في حديثهم ليكون مدخلا لإقناعهم، وأيضا لأن بعضهم قد يعبد بشرا مثله يتوهم أنه قوي يعينه ويرزقه، رغم أنه يمرض ويضعف ويموت مثله كأي بشر. قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هذا مزيد من بيان العجز التام لهذه الآلهة المزعومة، أي وأكثر من ذلك، إن يأخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يستردوه وينقذوه منه، رغم تفاهة مقداره لعجزها تماما عن هذا، لأنها جمادات لا تتحرك ولا تعقل، فهل بعد ذلك من عجز؟ وهل يعقل أن تكون آلهة وهي ليس لها أي صفة من صفات الألوهية كالخلق والقدرة والعلم ونحو هذا؟ بل هي تامة الضعف، بحيث حتى لا تستطيع الدفاع عن ذاتها أمام أضعف وأحقر المخلوقات كالذباب، فكيف يمكنها إذن أن تنفع غيرها أو تضره؟ قوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب، أي كلاهما ضعيف، حيث ضعف الإله المعبود غير الله تعالى الذي هو الطالب لما سلبه الذباب منه، وضعف المطلوب الذي هو الذباب. كذلك يحتمل المعنى العكس، أي الطالب هو الذباب يريد أن يسلب شيئا من هذا الإله الذي هو المطلوب، وأيضا يحتمل المعنى أن ضعف العابد الطالب لعبادة غير الله تعالى، وضعف المطلوب الذي هو المعبود الذي يعبده هذا العابد. فكيف تعبد بالتالي إذن هذه الآلهة وهي بهذا الهوان؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكن عابديها قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.